يقول السائل: هل إطلاق لفظ الكفر يكون من كل أحد؟ إن الناس في هذه الأزمنة تساهلت فيطلقون لفظ الكفر على كل أحد، حكاما ومحكومين، هل يكون ذلك لكل أحد من الناس يقول هذا كافر؟ ليس لأحد أن يطلق الكفر على أحد إلا ما كان، إلا ما ثبت يقينا مثل الشمس بأنه مخالف لشرع الله، منكرا له ظاهرا وباطنا. فالسرائر ما يعلمها إلا الله، ونحن نعامل الناس بالظواهر. النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على المنافقين، ومع ذلك لم يقتلهم، وكان يعاملهم على حسب الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله. فإذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، فالواجب نحن من باب الأولى أننا ما نحكم على أحد، نقول أمره إلى الله. إن كان مسلم وإن كان غير ذلك فالله عز وجل هو المطلع، نحن نعامل الناس على الظواهر ونكل سرائرهم إلى الله. لما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لا، فإني أكره أن يتحدث الناس فيقول إن محمدا يقتل أصحابه. الناس ما لهم إلا الظاهر، وكلهم يتظاهرون بالإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم لكن يعاملهم بالظاهر، والسرائر الله عز وجل هو الذي يتولاها. نعم. يقول السائل: إذا وليت القضاء في بلدي هل أقبل، مع أن الدولة لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية ما عدا النكاح والميراث ويسمى بالأحوال الشخصية، هل يتولى القضاء؟ إذا كنت ستقضي بالكتاب والسنة نعم، إذا كان عندك علم تثق من نفسك أنك تستخرج الأحكام وأنك ستعرف الحق فتحكم به وتحكم بالكتاب والسنة. أما أنك ستحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع وأنت تعرف ذلك فلا، فالواجب أنك لا تحكم إلا بالكتاب والسنة، ولا تتولى القضاء إلا وأنت أهلا لذلك. فإن القضاة كما ورد ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاض عرف الحق وحكم به فهو بالجنة، قاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض ما عرف الحق وحكم بالجهل فهو في النار. فأنت اختر، يعني انظر لنفسك. نعم. قال السائل، سؤال طويل، مفاد السؤال أنه المرأة جاءت لأداء مناسك العمرة وجاءها الحيض ولن تبقى في مكة حتى انتهى الحيض، هل لها أن تحرم؟ كيف تفعل؟ إذا كنت مستعد بأن تصبر معها حتى تطهر وتقضي عمرتها فإنها تحرم معكم وتلبي وتشتغل بذكر الله، لكنها تجلس في السكن في مكة. فإذا طهرت اغتسلت ولبس ثيابها وطافت وسعت وقصرت بشعره. أما إذا كنت لا تنتظرها حتى تطهر فلا تحرم. إذن تثاب بنيتها؟ نعم، تثاب بنيتها إن شاء الله تثاب. ما إذا هم الإنسان بالحسنة فإن عملها كتبت له حسنة كاملة، وإن لم يعملها فتكتب له حسنة. لكن إذا كانت عمرة الإسلام يعني لأول مرة، الواجب أن تحتسب وتصبر معها حتى تقضي عمرتها. إذا كانت العمرة الأولى عمرة الإسلام واجبة، فعليك أن تحتسب وتأمرها بأن تحرم وتنتظر معها حتى تطف، فأنت على أجر إن شاء الله، كل وقت تصليه بمئة ألف صلاة. نعم. السائل لو استغرب من قولكم البارحة أن بالبقيع من هو من المشركين، وكيف يكون ذلك؟ من المشركين؟ لا، أقول من المنافقين، من المنافقين، ما قلت من المشركين، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام كما سمعتم الآن، فهم إذا ماتوا يدفنون هناك، لكن القبور ظاهرها سواء وباطنها مختلف، منهم من هو في روضة برياض الجنة كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار. فالبقيع نعم جامع بين الصحابة والمنافقين، فهو لا يقدس أحد، لا يقدس أحد، ولا ينبغي الإنسان يغير الكلام. أنا ما قلت مشركين، أقول منافقين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم بالظاهر ولم يقتلهم، لئلا يقال محمد يقتل أصحابه، لأنه الظاهر للناس أنهم مسلمين. فأنا ما قلت أن البقيع فيه مشركين، أقول فيه منافقون وفيه صحابة رضي الله عنهم. يقول السائل قول زكريا عليه السلام بهب لي من لدنك وليا، ثم عندما جاءه الولد قال أنى يكون لي غلام، يقول كيف يكون، لماذا تعجب مع أنه هو الذي طالب ذلك؟ ليعرف حكمة الله عز وجل، ولأنه يعرف من نفسه أنه كبير السن وأن زوجته عقيم، فهو من باب التعجب، كما في قصة إبراهيم لما جاءوا وبشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وكذلك زوجته قالت يا ولد آلد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا، هذا من باب التعجب، وإلا فهم أئمة التوحيد رسول الله، لا يشك في إسلامهم وتصديقهم ومعرفتهم لحكمة الله وقدرته، فهو من باب التعجب، ولعله يريد أن يعرف الحكمة، فالله عز وجل أقنعه بأنه على كل شيء قدير. نعم. يقول السائل من أين، يقول ما وصف من أين يحرم، محرم من المدينة، يقول من المسجد بالحليفة أو من خارجه؟ كله سواء، المهم أنك لا تعدى ذو الحليفة إلا وأنت محرم، المهم أنك ما تتعدى الميقات إلا وقد أحرمت، لبيت بالعمرة أو بالحج. أما كونه من المسجد أو خارج المسجد هذا كله سواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.